إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو على كل شيء قدير، وأقول من أحشائي ومن قلبي أيضا، اللهم إني لك عبد وأنت السيد الرب، وإني لك الضعيف وأنت القوي، وأنا الفقير وأنت الغني، وأنا الذليل وأنت العزيز، وأنا المسكين وأنت الملك. أركع وأنحني في صلاتي إعظاما لذاتك، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروتك، أقر بأنك أنت الله الواحد الأحد، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين على محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول للآباء وللأمهات وللإخوان وللأخوات وللأبناء وللبنات، لازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان حياة السعداء، وقد بدأنا بإذن الله جل وعلا في الدخول في قضية شائكة في تكوين الأسرات السعيدة المسلمة في قضية الاختيار. وأود أن أبدأ هذه الحلقة بقولي إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، أكررها تارة أخرى، وأوجه الرسالة هذه إلى أبناء المسلمين وإلى أيضا إلى الملحدين وإلى أعداء الدين، فأقول إن الإسلام دين الوسطية والاعتدال، وليس كرهبانية اليهود والنصارى، وليس كرهبانية اليهود والنصارى، بدليل أن الإسلام أجاز التمتع بكل ما هو مباح، أجاز التمتع بكل ما هو مباح، بخلاف ما استحدثه اليهود واستحدثته النصارى والعياذ بالله جل وعلا. وأيضا فإن الإسلام من هذا الباب أيضا نهى عن التبتل، نهى عن التبتل وأجاز الزواج، بل سنة، أقول سنة، لذلك يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: والنكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، والحديث في الصحيح بإذن الله جل وعلا. ولذلك أعود إلى حديث طيب مبارك يوضح المقدمة التي أهديتها، فأقول من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مذعون التبتل، أي رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان ابن مذعون، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له لاختصينا. الحديث عند الإمام البخاري في صحيحه، وعند الإمام مسلم في صحيحه أيضا، وعند ابن ماجة، وعند الإمام النسائي، وعند الإمام أحمد في المسند، وعند الإمام الدارمي رحمة الله على الجميع. أكرر الحديث لأنه في غاية الأهمية. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مذعون التبتلا، ولو أذن له لاختصينا، ولو أذن له أي بالتبتل لاختصينا. يسأل سائل وتسأل سائلة الآن: ما معنى التبتل؟ هو تحريم النساء، التبتل المراد به في الحديث تحريم النساء والطيب وكل ما يتلذذ به، إذن هو تحريم النساء، تحريم الطيب، تحريم كل ما يتلذذ به، يبقى نساء وطيب وكل ما يتلذذ به. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى ورد على عثمان بن مذعون أمر هذا التبتل. لماذا؟ لأن الإسلام دنيا ودين، أكرر، لأن الإسلام دنيا ودين، لا ينفك الدين عن الدنيا ولا تنفك الدنيا عن الدين، ولذلك لا نأخذ بقول الجامدين ولا بقول المفرطين. قلت لأن الإسلام دين وسطية واعتدال في كل باب وفي كل أمر وفي كل شيء، لذلك أعود فأقول بإذن الله بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي نهي عن التبتل، بمعنى تمتع يا أخي، تمتع بالنساء في الحلال، أيضا تمتع بالطيب، تمتع بكل من هو لذيذ وقد أحله الله لك. أما وأنت تدعي أنك تعيش راهبة لا تنكح النساء لا تضع الطيب تعيش هكذا بعيدا عن الناس تبكي الليل مع النهار، من قال أن هذا من دين الله جل وعلا؟ لا، إن محمدا صلى الله عليه وسلم نكح النساء، إن محمدا صلى الله عليه وسلم صلى ورقد، إن محمدا صلى الله عليه وسلم صام وأفطر إلى آخر. هذا دين، هذا دين، هذا تشريع. أما والذين أخذوا الأمر بشدة على النفس لم يبتسموا مرة في حياتهم على الإطلاق، يبكون الليل مع النهار، أظنهم قد أصيبوا من أمراض نفسية والعياذ بالله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم، النبي صلى الله عليه وسلم جاهد في ميدان القتال، النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه من الخوف من الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم داعب الزوجات، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ومازح الأصحاب إلى آخر هذه الأمور. قلت إن الإسلام دنيا ودين وليس بساحة دراويش على الإطلاق، لا، لأن الأمر يودي إلى التخلف، بل إن الإسلام كما قلت يودي إلى السمو وإلى العلو. وإن كان هناك عيب الآن في هذا الزمان فالعيب في المسلمين لا في الإسلام. وأكد مرة ثانية، واحد يقول لي طيب فإن هذه، طب الزواج والحج يا فضيلة الشيخ، الزواج والحج أخطر إيه؟ وهو سؤال يتكرر دائما. قلنا إن احتاج إلى الزواج شبده، إن احتاج إلى الزواج وخشي العنة بتركه، أهو إن احتاج إلى الزواج وخشي العنة بتركه قدم الزواج على الحج. لكن لو كان معتدل المزاج، لو كان معتدل المزاج لا يخشى هذا الأمر فالحج مقدم على الزواج. أيضا بالنسبة لفروض الكفايات، بالنسبة لفروض الكفايات كالعلم والجهاد في سبيل الله جل وعلا، يقال فيها ما قلته الآن، يقال فيها ما قلته الآن، بمعنى أنه إن كان يريد الزواج وبحاجة إليه وخشي العنة بتركه قدم الزواج على تحصيل العلم أيضا الذي يريد أن يسافر في تحصيله من الأقطار والأمصار والبلاد والعباد. وأيضا بالنسبة للجهاد كما قال العلماء وكل أمور الكفايات أو فروض الكفايات. أنتقل إلى نقطة أخرى بإذن الله. إذا أعيش الآن في معترك قضية الاختيار، بينت النقاط دي، بينت الرتوش دي على سبيل السرعة، أدخل الآن في الاختيار. قلت لك لابد من اختيار المرأة، والمرأة التي أتحدث عنها لابد وأن تكون من خيرة النساء. لا يلزم أن تقول لي إنها بنت فلان، ولا يلزم أن تقول لي إنها تمتلك الأموال والبنيان والأطيان، ولا يلزم أن تقول لي إنها جميلة وقد ضرب المثل بجمالها. فكم من جميلة وهي دميمة بسوء أخلاقها وبسوء طبعها وبألفاظها وبهيئتها وما شابه ذلك. هي جميلة في الصورة لكنها دميمة لا تطاق. كم من إنسانة آتاها الله الجمال إلا أنها توقع الفتن ودخلها الغرور والاستعلاء، فهي ممقوتة عند الله جل وعلا، ممقوتة عند العباد ولا يستراح لها. لذلك أتحدث عن خيرة النساء وأتحدث عن خيرة الرجال، ولا أقصد بخيرة الرجال أن نختار الرجل العظيم أي عند الناس، أو الملك عند الناس في الحكم الأرضي، أو الأمير عند الناس، أو الرئيس عند الناس، أو الوزير عند الناس، لا، بل التقي الصالح الذي يخشى الله جل وعلا، سواء كان رئيسا أو أميرا أو تقيا أو ملكا أو ما شابه هذا. المهم هو ضابط التقى. ولذلك قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن خيرة النساء فيقول خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وضربت أمثلة بذلك. ثم يقول وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. قلت الحديث عند الإمام النسائي وعند الإمام الحاكم في المستدرك وهو صحيح. وقلت يستحب أن تكون المرأة بكرا لقوله صلى الله عليه وسلم لجابر لما تزوج المرأة الثيبة، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. انظروا إلى اللفظة، هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ولا ينفي ذلك الثيب على الإطلاق، ولكن هذا استحباب بالنسبة للبكر. هل بكرة تلاعبها وتلاعبك؟ حتى لا يفهم الناس أن الرجل الذي التزم بتعليم الإسلام إن أراد أن يتزوج دخل بوجه عبوس، إذا أراد أن يحدث زوجه رفع صوته، وإذا أراد أن يأخذ معها سجالا أو نقاشا إن غال عليها باللكمات أو ما شابه، أبدا، ليس هذا من الإسلام أبدا أبدا، فهو دين الرحمة في كل شيء. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ، حياك الله، الله يحفظك وجزاك الله عنا خير الجزاء وبارك في عمرك وجزاك الله كل خير. والله يا شيخ أرجو رقم التليفون ضروري. حاضر، موجود، اللي أنا برد عليه موجود في الكنترول إن شاء الله. ربنا يبارك لك يا رب. حياك الله. ثم أقول بإذن الله جل وعلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا، مرحبتين يا شيخ، الله يحفظك. وما عندي سؤال يا شيخ، أنا ندي نرتبط بواحدة لكن أمها مرضع أخوي أنا الأصغر مني. يعني في امرأة أمها أرضعت أخاك الأصغر؟ الأصغر لكن أمي أنا مش مرضع حد من أخواتها يعني. أخوك الأصغر دي حرمت عليه كل بنات هذه المرأة لأنه صار أخا لهن في الرضاعة، أخا لهن في الرضاعة، أما أنت فلست بأخ على الإطلاق لهذه البنات. يعني أي يعني واحدة يعني. إن أردت أن تتزوج واحدة تزوجت، يجوز إن شاء الله. أي جوز إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا وسهلا، الله يبارك فيك يا شيخ، حياك الله. قلت هل بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ الحديث عند الإمام البخاري في صحيح مسلم، في صحيح عند الإمام أبي داود، أنا بصرع بالذات في التخريج للأمانة العلمية، وعند الإمام ابن ماجه، وعند الإمام الترمذي، وعند الإمام النسائي، وعند الإمام أحمد، وأيضا الإمام الدارمي. طيب أخرج من هذا وأقول يا جماعة، أربع من السعادة، على رأس الأربع كما قلت المرأة الصالحة، المرأة الصالحة دي اللي بأكد على جدا، ولن أجري أبدا، المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والمركب الهنيء، والجار الصالح، هم دول الأربعة. ولذلك عند الحديث عند الإمام أحمد وعند ابن حبان في صحيحه، وعند الإمام الخطيب وهو في الصحيحة 282. عايز أقول حاجة، إما النبي يقول أربع من السعادة، أربع من السعادة، لماذا؟ لأن السعادة واسعة تشمل ذلك وغير ذلك. من أعظم الأمور الموجودة التي تجلب السعادة وهي من أسباب السعادة، على رأس هذه الأمور المرأة الصالحة. وقلت إن المرأة الصالحة ليس معناها أنها لبست الحجاب الشرعية وكفى، لا، لابد وأن تكون على المنهج، تأتمر بالأوامر وتنتهي بالنواهي وتنزجر بالزواجر. أيضا ليس المقصود بالمرأة الصالحة هي من ظهرت لنا وهي تحفظ كتاب الله جل وعلا أو على علم بالفقه أو بالحديث، لا، بل لابد وأن يرى ذلك من خلال سلوكياتها، من خلال أخلاقها، من خلال ما هي عليه على المنهج، أما دون ذلك فلا. أؤكد طارة أخرى على المنوال فأقول، واختيار الزوج أيضا، مش هضرب على الزوجة وسيب الزوج، واختيار الزوج في زمان قل أن نرى فيه الرجولة وكثر أن نرى فيه الذكورة، يعني زماننا هذا نرى فيه الذكورة كثيرة للغاية ونرى الرجولة قليلة للغاية، من حديثه صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال كلا، بل أنتم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، أو غثاء كثير كثير كثير، في مصر، في سوريا، في العراق، في لبنان، في اليمن، في كل مكان، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وحينما تحدث القرآن عن الرجال قال من المؤمنين رجال صدقوا، أو من المؤمنين رجال، من المؤمنين رجال، وليس كلهم رجال، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، إلى آخر الآية. لذلك أقول، وهؤلاء الذين يكونون في المساجد يعمرون بيوت الله جل وعلا هم الرجال، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخ محمد؟ حياك الله. بارك الله في عمرك يا شيخ. بارك الله فيك وحفظك. الله يكرمك. بالنسبة يا شيخ محمد أنا عاوز أسأل بس أسأل حضرتك سؤال بس. تفضل. أنا شاب خاطب يا شيخ محمد. آه. ودلوقتي يا شيخ محمد أنا عاوز أمشي على النهج الإسلامي الصح من أيوة. أول الخطوبة لغاية بعد الجواز إن شاء الله. تمام. فإيه الطرق اللي أنا أعملها يا فندم عشان أنا أمشي على الطريقة يعني إيه الطريقة الصحيحة؟ حاضر. وإيه الطريقة اللي أخلي خطيبتي تقرب مني بس من غير حاجة ما تحرم ربنا يعني ما تحرمش علي يعني ما تعليش في غلط يعني ولا طيب يعني نهي عن الرسول عليه الصلاة والسلام اللي نهى به. زادك الله حرصا. استمع لي إن شاء الله ترى الإجابة إن شاء الله. السلام عليكم. أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا شيخ. حياك الله حفظك الله. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. أسأل الله يجزيك كل خير. الله يجزيك عنا كل خير يا شيخ. ويبارك في عمرك وفيما أتاك. الله يبارك لك يا رب. بسأل حضرتك سؤال. تحت أمرك. أنا ليا ابنة دايما بتشوف حيوانات في المنام بيطردوها. آه. وقطط. وكل ما هي اصلا مخلصه جامعه كل ما يتقدم لها خطيب بترفض. وبصراحه شكينا في الموضوع ده فجبنا شيخ فقال لي في سحر وفي مس بس مش عارفين هل الكلام ده صحيح ولا لا. حاضر اجيبك باذن الله. ساجيب عنه باذن الله باذن الله ان شاء الله. طيب قلت بالنسبه لاختيار الزوجه ايضا لا نضرب الوتر على الزوجه ونترك الزوج. لا قلت أن الحسن بن علي أتاه رجل وقال له إن لي ابنة جميلة أي على دين وعلى خلق وآتاها الله الجمال ترى أنكحها لمن انصحني أزوجها لمين؟ قال أنكحها لتقي فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. ولذلك أقول نحن في مجتمع لا ينظر إلى هذه إلا ما رحم الله إلا ما رحم الله بل يقال إن بناتي تقدم إليها أستاذ جامعي إن بناتي تقدم إليها مستشار إن بناتي تقدم إليها ضابط إن بناتي تقدم إليها كذا إن بناتي تقدم إليها تاجر كبير يمتلك العقارات إن بناتي تقدم إليها رجل كذا حتى وإن كان يعمل في الربا حتى وإن كان في مؤسسة ربوية افتخروا به. وما رأينا من ناظر إلى الأمر الشرعي بضبطه. لذلك أذكركم بالحديث الحسني وأكد بالحديث الحسني وحينما أقول بالحديث الحسني فأنا أعي ما أقول. الحديث إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا خطب إليكم أي جاءكم يخطب ابنتكم من ترضون دينه وخلقه. لماذا؟ لماذا اجتمع الضابطان؟ لأن الدين بدون الخلق يهوي بصاحبه والعياذ بالله. من خلال الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم من طريق أبي هريرة أول من تسعر بهم النار ثلاثة على رأسهم العالم أو القارئ كما في الرواية الثانية. لماذا؟ لأنه فعل حتى يقال. لماذا؟ لانعدام الأخلاق الدينية عنده. أراد أن يشار إليه بالبنان؟ أراد أن يقال إنه العالم العلامة؟ أراد أن يقال إنه الفقيه؟ أراد أن يقال إنه من أعلم أهل الأرض؟ إلى آخر هذه الأمور لا خلاق له ولا نصيب وهو أول من تسعر به النار. ولذلك قال من ترضون دينه وخلقه. ولأن الخلق أيضا بدون الدين لا خير فيه بل يهوي صاحبه إلى الجحيم. فكم من يهودي ربما تراه على خلق لكنه على الشرك الأكبر بالله وكم من نصراني تراه على خلق لكنه على الشرك الأكبر بالله جل وعلا وكم من هندوسي وكم من مجوسي وكم من ملحد إلى آخر هذه الأمور. إذن لابد من اجتماع الضابطين. إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا أي إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فساد ليه؟ حينما يتزوج من لا دين عنده ولا خلق ببناتكم هي ستتطبع بطبعه والطبع يغلب التطبع. ثم بعد ذلك هذه الأسرة ستتمخض عن أفراد المجتمع وغيرها ستتمخض وهذه ستتمخض. فالزراعة خبيثة. لماذا؟ لأن الأب ليس قدوة وليس على دين ولا خلق، والأم قد هوت والعياذ بالله جل وعلا. ولذلك امتلأ مجتمعنا بالنصابين والكذابين والمرتشين والمرابين واللصوص والمفسدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. امتلأ بالراقصات بالغانيات بكذا إلى آخر هذه الأمور. امتلأ مجتمعنا بالمتكبرين بالمتجبرين بالظالمين إلى آخره. ولذلك لابد من إعادة النظر في قضية الاختيار. إلا تفعلوا، أي إن لم تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وأي فساد أعظم مما نحن فيه الآن؟ ويتحكم في أعناقنا 4 ملايين من الكلاب على ظهر الكوكب الأرضي. ولذلك أنا للأمة أن تعيد النظر وأن تعود إلى المنهج وأن تستقي أمرها من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث قلت حسن هو عند الترمذي في سننه، هو عند ابن ماجه في سننه، هو عند الإمام الحاكم وصححه ووافقه الإمام العلامة شيخ الإسلام الإمام الذهبي رحمه الله وأقره، وهو أيضا في الإرواء برقم 1022. حينما نقول بالنسبة للاختيار في الرجل وفي المرأة، الاختيار هذا أمر مهم للغاية، وسأضرب فيه نموذجا واحدا حتى لا يقال إننا نميل إلى قصص أو ما شابه ذلك، لا، بل نريد أن نعطي علما. أذكر لكم الآن هذا النموذج، وهذا النموذج موجود في كتابنا، بل الكتاب كله للنساء. كيف المرأة العادية خالص تصير عابدة، كيف المرأة تصير يعني حافظة، كيف المرأة تصير محدثة، كيف المرأة تصير من أتقى النساء، كيف المرأة تصير مجاهدة لعلو الهمة عند النساء الذي رأيتمه هذا بإذن الله جل وعلا. أقول الرواية التي سأرويها الآن من كتابنا هي لأبي بكر ابن أبي داود، هي لأبي بكر ابن أبي داود. هذه رواية أوردها الإمام العلامة الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، أيضا أوردها إمتنا إجماعا من أهل تراجمه في ترجمة سعيد، منهم من أتى بها في ترجمة العامة ومنهم من أتى بها في وفاته. والرواية من طريق أبي وداعة، وهي في المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج بن الجوزي أيضا. خلاصتها هذا سعيد بن المسيب، هذا سعيد بن المسيب بالتسجيل مع الكسر، كان إماما، كان سيد الناس في عصره، كان رأسا من رؤوس العلم الشرعي ورأسا من رؤوس العباد. هذا سعيد ابن المسيب طنت بذكره الأقطار وضنت عن الإتيان بمثله الأعصار. إمام، فقيه، عالم، عابد، اجتمعت فيه الصفات والخصال، وهو سيد أهل زمانه. سعيد ابن المسيب هذا كان له ابنة، كان له ابنة بنته آتاها الله من الجمال ما آتاها، وآتاها من العلم ما آتاها، حفظت كتاب الله جل وعلا، وأتقنت سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت على جملة من الفقه عجيبة، يعني آتاها الله جل وعلا في كافة العلوم الشرعية، وآتاها من الأدب ما آتاها. فتحدث الناس بذكرها فطار ذكرها في الآفاق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياك الله، الله يحفظك ويبارك فيه. والله إن أحبك في الله، أحبك الذي أحتني من أجله، الله يبارك في عمرك. بحبك في الله والله، أحبك الذي أحتني من أجله، أنت حبيب، ربنا يبارك فيك. أرجو منك يا شيخ محمد أن تدعو لي بالنجاح والتوفيق. أسأل الله لك النجاح والسداد والتوفيق والهداية والرشاد، اللهم أمين. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وسلم وبارك على سيدي وأستاذي وحبيبي خاتم المرسلين النبي الأمين المبين السراج المنير الصادق الأمين الهادي البشير الحبيب القدير رحمة للعالمين الخلوق العظيم سيد المرسلين الأستاذ المعلم الشفيع المشفع المنذر المضيء الساطع الجميل. وددت يا شيخ الله قبل يديك ورأسك، أسأل الله أن يبارك في عمرك، أسأل الله أن يحفظك. لو سمحت شيخ، ربنا يكرمك ويحفظك ويعلي قدرك وشأنك. بارك الله فيك وثبتك. لو سمحت يا شيخ، انا كنت حلمت حلم بسيدنا رسول الله وكنت عايز اقول لحضرتك. اتفضل. حلمت ان انا معاه في ساحه المعركه، وكنت راكب معاه حصان ولابس لبس الحرب وماشي جنبه. اتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف؟ اهلا وسهلا، حياك الله. حياكم يا شيخ محمد، نشهد الله رب العرش العظيم لأننا نحبك في الله حبا جما. من أجلي. بارك الله في عمرك، أسأل الله أن يثبتك وأن يحسن خاتمتك. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ هذه القناة. أمين. لأنها والله أنارت الأمة، لا نقول أنارت مصر فقط، ولكن نشهد الله أنها أنارت الأمة بأكملها على ما نقول. ونقول لك نسأل الله أن يحفظك وأن يبقيك أسدا لهذه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خادما إن شاء الله، خادما إن شاء الله. جزاك الله كل خير، جزاك الله كل خير. أقول بإذن الله جل وعلا، وأكمل بقى الموقف، يعني هوقف في المداخلات الحين. لا أوقف، الله يعزك، أوقف الحين لغاية ما خلص هذا الموقف. قلت يا جماعة أهو سعيد بن المسيب، عشان ما تروحش مننا المعلومة، سعيد بن المسيب إمام سيد الناس أجمعين في العلم في الأخلاق في كل شيء. هذا رجل قلت له ابنة، هذه الابنة آتاها الله من الجمال ما آتاها، آتاها من العلم ما آتاها، آتاها من العبادة ما آتاها، آتاها من الفقه ما آتاها. تحدث الناس بذكرها في كل مكان. سمع عنها من؟ عبد الملك بن مروان، اللي هو مين؟ أمير المؤمنين. لا أقول حاكم مصر، ولا أقول حاكم العراق، ولا أقول حاكم اليمن، لا، حاكم الأمة بأسرها، أمير المؤمنين. فتقدم لسعيد حتى يخطبها لابنه الوليد بن عبد الملك الذي سيكون خليفة من بعده. انظروا انظروا، ألم أقل لكم إن موازين الرجال في منهجنا تختلف عن نظرة العوائد والتقاليد. ركزوا معي. فلما تقدم إليه حتى يخطبها لولده أبا سعيد رفض. الله، من يرفض ابن أمير المؤمنين؟ ابن أمير المؤمنين والذي سيكون أميرا للمؤمنين، حاكم للأمة بأسرها، رفض. وكأنه بلسان الحال يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أبا. حينئذ احتال عليه عبد الملك بن مروان فسجنه فلم يتأثر، جلده 100 جلدة لم يتأثر، وهو الإمام ليس كأحد الناس، إمام أهل الأرض، جلده 100 جلدة لم يتأثر. سكب عليه جرة ماء باردة في يوم في ليلة شديدة البرد لم يتأثر وصبر على ذلك. ثم ألبسه مدرعة من الصوف لم يتأثر وثبت. الله أكبر. هكذا الرجال وهكذا العقيدة، لا يتزلزل صاحبها وإن تزلزلت الجبال الراسيات. هؤلاء لا يعبدون الله على حرف، بل هؤلاء كالجبال الرواسي، تعلموا يرحمكم الله. حينئذ رد، فيأس هذا فأخرج. وهو في درسه افتقد طالب علم فقير بسيط، فسأل: أين أبو وداعة؟ أين أبو وداعة؟ فقالوا: ماتت زوجته وهو في بيته. فلما جاء سأل قال: ماتت زوجتي وكنت أقوم على أمري. قال: هل أبلغتنا فكنا معك؟ قال: قدر الله وما شاء فعل. قال: وهل تزوجت أو متزوج قبل كده؟ وزوجته ماتت ومن أفقر الطلاب، وهل تزوجت؟ قال: ومن يرضى، يعني حتى من العوام مش مين، ومن يرضى أن يزوجني بنته وأنا لا أملك إلا درهما أو درهمين، مش حتى دينار، درهما أو درهمين. فنظر إليه سعيد وقال: أنا أزوجك ابنتي. الله، التي رفض أن ينكحها للذي سيكون خليفة للمسلمين، قال: أنا أزوجك ابنتي. قال: أنت؟ قال: أنا. ثم جمع الناس فحمد الله وأثنى عليه وأشهدهم على الزواج، وتم الإجابة والقبول. قال سعيد: فعدت إلى بيتي وكنت صائما، ووضعت الغداء أي الفطور. قال: فطرق بابي طارق. قلت: من؟ قال سعيد. فتخيلت كل سعيد إلا ابن المسيب، لا يمكن أتخيل أن يجي لبيتي مين ده، سيد أهل الأرض وأعلم أهل الأرض. تخيلت كل سعيد إلا هذا. فقمت ففتحت الباب فرأيت سعيدا ومن خلفه بنته بطوله جايب بنته معاه. قال فمن شدة حيائي وحرجي لأنه لم يكن أمامه إلا زيت وملح وخبز يابس بيفطر عليه، قال أطفأت المصباح حتى لا يرى ما أمامي، ما يشوفش أني بأكل إيه لأن لا أمتلك شيء خالص. ثم دفعها فمن شدة حيائها سقطت واعت. ثم قال هذه زوجتك. فمن شدة فرحتي صعدت على سطح الدار وناديت في الجيران إن سعيدا أنكحني بنته، فجاء الجيران لتهنياتي. ثم جاءت أمي فدخلت علي قالت بني وجهي من وجهك حرام إلا أن تدعها لي حتى أزينها لثلاثة أيام. قال ففعلت، ولما جاء الموعد دخلت عليها فنظرت إليها فإذا هي من أجمل النساء، الله أكبر. قال فجلست معها فإذا هي تحفظ كتاب الله وتحفظ حديث رسول الله وتجمع الفقه. فتعجبت. في رواية قلت لها دعيني حتى أخرج بعد ذلك. قالت إلى أين؟ قلت إلى مجلس سعيد. قالت اجلس أمامي حتى أعلمك علم سعيد. وفي رواية بعدما مر شهر ذهبت إلى مجلس سعيد، وبعد إذ تقوض المجلس خف بقى والناس مشت، أدناني ثم قال كيف حال الإنسان معك؟ بنتي عاملة معك إيه؟ قلت على ما يحب الصاحب وعلى ما يكره العدو، أي بخير حال. قال فإن رابك شيء فالعصا. قال فقلت لا. قال فعدت إلى بيتي فدفع إلي 20,000 درهم. حقا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله أكبر. زوج صالح مع زوجة صالحة ماذا تكون الثمرة؟ الأرض الطيبة كما قلت لا تنبت إلا طيبة، والأرض الخبيثة لا تنبت إلا خبثة. هذه الأم التي نريدها، هذه الأم التي المجتمع بأسره بحاجة إليها، هذه الزوجة التي تتمخض لنا عن الرجال، عن الأبطال، عن أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن أمثال خالد، عن أمثال صلاح، عن أمثال الأبطال، عن أمثال العلماء، عن أمثال مالك، عن أمثال أبي حنيفة، عن أمثال الشافعي، عن أمثال أحمد، عن أمثال الأئمة. نعم هذه هي الأم. أما الأم التي تخالط الرجال في الندوات والمؤتمرات وتلبس السروال أي البنطال وتتحرك في اليمين وفي الشمال في كل يوم هي في دولة، فهذه تتمخض عن ماذا؟ تتمخض عن أبي لهب وعن أبي جهل وعن النصاب وعن النشال وعن المرتاب وعن المرابي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلت بإذن الله جل وعلا، واختيار الزوجة كما اختيار الزوج في غاية الأهمية. لماذا الزوجة؟ قلت لأنها سكن للزوج، وحرث له. أيضا هي شريكة حياته، هي ربة بيته، هي أم أولاده، هي مهوى فؤاده، هي حاملة السر والنجوى عنده. الله أكبر. هي امرأة بحق. لا نريد المرأة التي تحمل السكين وتذبح زوجها، لا نريد المرأة التي تتأثر بالأفلام والمسلسلات وتعشق الرجال ثم بعد ذلك تخون زوجها، لا نريد المرأة الفارغة التي تتأثر بالمسرحيات ثم بعد ذلك نراها تبيت عند فلانة وعند علانة، لا نريد المرأة التي تتأثر بالأفلام والمسلسلات وتهرب مع أصدقائها لا وتبا والعياذ بالله جل وعلا. نريد المرأة الصالحة التقية النقية التي هي على المنهج حقا، لذلك أؤكد الموضوع ليس بالسهل. من السهل أن أقول لك حفظني الآن وأن أنهي الحلقة وأن أتوكل على الله إلى آخره، لا، أريد أن أزرع. إن المجتمع بحاجة إلى تربية. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. من فقدان التربية، من فقدان الأم التي ينبغي أن تكون، من فقدان الوالد الذي ينبغي أن يكون، من فقدان القدوة ولذلك أنا أضرب على وتر التربية ولن أتعجل فيه، لن أتعجل فيه. قلت والزوجة هي أهم ركن من أركان الأسرة، الوالد ركن من أركان الأسرة، ركن أصيل، لكن أهم ركن الوالدة. لماذا؟ لأنها هي المنجبة للأولاد، أول حاجة لأنها هي المنجبة للأولاد، وفي أحضانها تتكون عواطف الأولاد، وهي التي تكسبهم اللغة والثقة والدعة والثقافة والأخلاقيات، منها يتأثرون وبها يتأثرون وعلى يديها يتربون. لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه. لذلك فإن المسؤولية عظيمة، لا يجب على المرأة أن تظن أن الزواج إنما هو مجرد التقاء رجل بمرأة من أجل الشهوة وما شابه ذلك، لا لا أبدا، إن المسؤولية عظيمة للغاية. نعم، إن الأمة مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولذلك قلت يبدأ الأمر في الاختيار بالخطبة، والخطبة معناها وعد بزواج. أنا ماشي خطوة خطوة، الخطبة عشان الأخ اللي سأل كمان، أنا ماشي خطوة خطوة، الخطبة معناها مش خطبة، خطبة وعد بزواج. وقيل هي طلب المرأة للزواج بالوسائل المعروفة، بالوسائل المعروفة. وشرعت لماذا؟ ليتعرف كل من الزوجين عن الآخر أو على الآخر، ده يعرفها، يعرف أخلاقياتها، يعرف ما هي عليه، يعرف منهجها، هي كذلك تعرف عنه كل شيء. هذه المدة كافية لأن يختار، وهي أيضا تثبت على الاختيار. ويبدأ هذا، يبدأ هذا بالرضا والنظر. بمعنى أقول الخطبة لها شرطان، الشرط الأول خلو المرأة من الموانع الشرعية التي تمنع زواجها في الحال، لذن إيه؟ في عندي موانع، في عندي موانع، بمعنى ألا تكون محرمة، لا تحرم تأبيد ولا تحرم تأقيد، لا تحرم تأبيد ولا تحرم تأقيد. الشرط الثاني، الشرط الثاني ألا تكون مخطوبة لغيره فيذهب فيخطب عليها. ولذلك المؤمن أخو المؤمن إلى أن قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه، والحديث عند الإمام أحمد في المسند إلى آخره، والحديث صحيح. والنظر إلى المخطوبة ليعرف جمالها وليعرف دمامتها أو وقاحتها، والعياذ بالله جل وعلا، من الأسلوب، من الكلام، من السلوكيات، من الأخلاقيات إلى آخره. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. أيضا من حديث جابر قال خطبت امرأة من بني سلمة فكنت أختبئ لها حتى رأيت منها بعض ما دعاني إليها، أي إلى الزواج منها. والحديث الثالث المغيرة لما خطب امرأة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال لا، قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وأيضا من رواية أبي هريرة أن رجل خطب امرأة من الأنصار فقال له صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، إلى آخر الأدلة الكثيرة. ومواضع النظر قال الجمهور إلى الوجه والكفين، وقال داود وغيره في تلك المسألة بل النظر إلى جميع البدن. ركز معي، أول حاجة بنقول راح يتقدم للخطبة ينظر إليها، حينما ينظر إليها نرى مجتمعنا الآن لا يتقدم الواحد إلا ما رحم ربي، إلا ما رحم ربي، لا يتقدم الواحد إلى الفتاة إلا بعد أن يكون قد مشى معها سنة أو سنتين أو ثلاثة والعياذ بالله جل وعلا، ثم يذهب إليها في بيتها ثم يجلس معها. ما هذا؟ سلوكيات فارغة، سلوكيات لا تنتمي إلى الإسلام بشيء. تشبهنا بالغرب في ذلك من باب المشابهة والمشاكلة والعياذ بالله، واعلم أن المشابهة والمشاكلة إنما تورث مشابهة ومشاكلة في الباطن، يعني بتودي إلى مشاكلة ومشابهة في الباطن. هذا أمر عجيب. ولذلك بأكده يا جماعة، نسمع عن واحد مثلا أجنبي يقولك إيه تزوج بعد ما أنجب منها ثلاثة، يعني أنجب ثلاثة الأول وبعدين راح يتقدم لخطبتها وتزوجها. ولد من الهند كنا في بلد خليجية، الولد تزوج وجي قاعد كم سنة، فبعدين بيتصلوا عليه مرة بقولوا بقى الحمد لله اطمئن، مش بقولوا الحمد لله ومش مسلم، بقولوا اطمئن ايه بقى عندك ثلاث أولاد، هو تزوج وجي حق خالص ثلاثة فرح وعازم وبتاع ويعمل فرح. جبت ثلاثة منين يا عم؟ يقول لا ما أخوي هناك أخوي هناك يعني هذا هذا هذا هذا سيم سيم ما في مشكلة أخوي أنا سيم هو سيم أنا هو هو إهدي إهدي. الإسلام دين عزة دين طهر دين نقاء لا ترى ذلك عند أعداء الله جل وعلا ولا عند غير المسلمين ولذلك على المسلم أن يعتز بذلك أقول بإذن الله جل وعلا خلاص راح يتقدم عايز يشوف البنت اذهب إليها انظر إلى وجهها وكفيها لأن الوجه هيبين الجمال الكفين هيبينوا نظرة البدن من غير النظار يعني كالنظر هيبينوا ما في نظرة في البدن هيبينوا أيضا وبعدين أنا نظرت وذهبت أرجع أستخير أرجع أستخير مش أبقى أفضح الدنيا ورحت البنت فلانة ودخلت عند فلانة إلى آخره وربما ما قدر الله الأمر وربما الاستخارة تأتي على غير ذلك فضيحة هذه مصيبة يا أخي خلي عندك شوية كده ما تجي رايح يجلس بأدب وبعدين انظر إليها خلاص إن أعجبتك وإنت أعجبتها هذا هو المطلوب والحمد لله جل وعلا نوى تروح بعد شوي يقول ما شفتش كويس يجوز ليك مرة ثانية اذهب الله لا ما شفتش تاني مش يعمل حكاية بها ده أنا عايز أروح ده أنا الله أنت بخلص عايز ولا مش عايز وبعدين يقول أستخير أستخير يبقى مش أنت عايز إيه عايزها جميلة وعايزها ثرية وعايزها يعني نجيب لك منين كل الحاجات دي منين ما تقلها ما تستطيع يا أخو والله تقلها ما استطاعت لك لأن عايز كل حاجة ده ذكرني برواية ذكر أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله كان فيه شاب كده فقير نحيف أسود أمنيته يتزوج واحدة ثرية أوي أوي أوي دلوه على واحدة ثرية غنية عندها أموال قالوا هي دي يلا تزوجها ودوني قالوا بس خلي بالك مليانة شوي مش مشكلة مش عندنا فلوس ودوني هو رايح كده بتاع كده بيوقع كده من من من من, من القميص بتاعه من الثوب اه كده اهو وطعه ورفعه كده راح جلس خرجوا الواحد خرجوا قصد المرأة فتحوا الباب فتحوا الضلفتين كده خارج بقى خارج بقى يعني طخمة قوي طبعا هذا خلق الله ما نقدرش بس حاجة خارج البابين وهي خارجة وبعدين جلست هي بصت له وهو مش باين مش باين حبت تعرف بقى كفاءة شوف انا اكل وشرب هتقدر عايشني ازاي ائتوني بطعامي في بيت ابي هتقولي ما اكل جابوا لها قدر راي الخليجيين حله كبيره كده براي المصريين مليانه خلصت جيبوا الشراب جابوا لها غابوق كبير مليان لبن حتى مش على ثلاثه يا في مره قالت له يا هذا هذا طعامي وشرابي في بيت ابي وامي اتستطيع أتستطيع قال دعيني حتى أستخير الله جارج رجع من المعجر راجع عاجر راجع بالوة فلذلك أنت خلاص ما تبقاش تقعد تطمح بها وتعيش خيالات أصلا عايز سيارة أصلا عايز فيلا يا أخي اتعب واجتهد حتى لا بأس لا بأس يبقى عندك سيارة وفيلا اشتغل انشط مش تشتغل نصاب تعيش لآفة على الغير عيش لآفة على الزوجة إلى آخر هذه الأمور الموضوع ده كبير الموضوع واسع ولسه أنا هسقل فيها على نواحي التربوية جدا وعلى أساس برضو أنا وعدت الناس بالإجابة على الأسئلة على سبيل السرعة وأسف إن أنا رفضت المداخلات يعني في نهاية الحلقة عشان أوصل العلم بقول بإذن الله جل وعلا طيب الأخ الخاطب اللي بقول يعني خطب أسأل الله يحفظه ويتابع معايا السلسلة إن شاء الله الأخت اللي بتقول لها ابنة دايما ترى كذا وكذا أنا بقولهم لا بد من أخ تقي يتقي الله جل وعلا يعني من أسرتها يعني أو يستحب يكون أبوها يكون يعني يكون أخوها يكون حد من الأسرة من المحارم يقرأ عليها بإذن الله جل وعلا ربما تكون هذه أوهام والغالب أنها أوهام فعليها حينئذ بالأذكار عليها حينئذ بالأذكار والمحافظة على الصلوات يزول الأمر عنه لكن لو قرأوا عليها ووجدوا عندها شيئا واحد تقي رجل كبير السن لأن البركة في أكابركم من حديث النبي والحديث صحيح في الحالة دي يقرأ عليه ويخرج ما بها من مس بإذن الله جل وعلا إن كان ذلك إن كان ذلك وأنا أستبعد ذلك لما حكيت أن نجيب معالج في معالج في معالج اللي بأخذ كذا أنا بقرأ وأعمل كذا ده كله كلام أنا بعتبره قريب جدا من الدجل والشعوذة طيب السؤال إخوة العراق بعثوا لي سؤال عجيب بيقولوا ان احنا يعني احيانا المساجد بتاعتنا بعيدة عننا جدا جاي على الايميل كثير واحنا بنركب مواصلات زي بيقولوا احنا سألنا مشايخ يعني بعضهم يعني بيقولوا اصحابنا سألوا مشايخ فبنركب مواصلات عشان كذا وإلا نصلي وراء الروافض بجوارنا الإجابة كالتالي الإجابة كالتالي لا لا تصلي خلف الرافضين لماذا؟ لأني قلت أن شيعة بغداد والبصرة، لأن عندي هذا وأعلم، ليسوا من الزيديين ولكنهم روافض من الشيعة الاثنى عشرين، وهؤلاء يقولون بتحريف كتاب رب الأرباب، مش كده وبس، يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان والصحابة عادة ثلاثة أو أربعة كما رأيت قبل ذلك. واللي عايز يتأكد يجي يشوف الإيميل عندي، سب في عمر وأمه وابن كذا وأم كذا وفي أبي بكر إلى آخر هذه الأمور، أوريه آلاف الرسائل اللي وصلتني حتى يعلم ماذا على ماذا القوم على أي شيء أو فيما قم عليه من اعتقاد. هعرفكم، تعالوا شوفوا عندي آلاف الإيميلات اللي جالي من هؤلاء، مش كده وبس، هؤلاء يقولون في أم المؤمنين الطاهرة المباراة من فوق سبع سماوات ما يقولون في عائشة، وعندي آلاف الإيميلات سب في عائشة رضي الله عنها واتهمها والعياذ بالله الطاهرة المطهرة، قطعت ألسنتهم هم ومن ساعدهم على ذلك. المهم يا جماعة، بنقول عوامهم لا نكفرهم، عوامهم ملبس عليهم مجلس عليهم، خلاص العوام ما كفرتهمش، أما أئمتهم وهذا قل أشياخنا، أما أئمتهم وعلماؤهم فهم كفار الذين يقولون بذلك ويعتقدون ذلك، بل كل من يعتقد ذلك. ولذلك اللي بصلي دال أنا راح أصلي وراه ما هو من علمائهم، هو من أكابرهم، وفتوى شيخ الإسلام وغيره سقطت عليه بالكفر لأنه ما هو الجاهل عشان أقول ملبس عليه أو معذور بالجهل، هذا من علمائهم، من الذين يسبون الصحابة يكفرون الصحابة، هذا من الذين يتهمون أم المؤمنين خاصة في المنطقتين اللي أنا قلتهم. ولذلك يا جماعة اوعوا تصلي وراه، مش قادر توصل لمسجد سنة صلي في البيت، صلي في البيت، ما دام مش قادر أبدا خايف من قتل أو من التعرض في الشارع لكذا صلي في البيت، لكن قادر اركب وروح، روح مسافة بعيدة خذوها مني، لا تصلوا خلف الروافض، أسأل الله الثبات. طبعا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله كما وعدتكم بإذن الله جل وعلا من الحلقة الجاية يوم الثلاثاء وتمتد للثانية عشر إن شاء الله، أسأل الله أن يجعلها شفاء لصدور الموحدين، ليس انتقاما من أحد وليس غلا في أحد على الإطلاق، وأعلم تماما أن السهام وجهت من كل اتجاه، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، وبقول لكم إثباته هذا هو دين العزة دين النصرة والله متم نوره. وأنا بخاطب الجميع والكل عروسين تابعوا معانا، كل من يريد أن يتزوج تابع معانا، اللي نفسها تزوج تابع معانا، وإن شاء الله إن شاء الله نتمتع بالسلسلة من النواحي التربوية والسلوكية والأخلاقية والدينية إن شاء الله. غفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.